كلا لا تطعه واسجد واقترب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات أجمعين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: تفسير سورة اقرأ، وهي أول شيء نزل من القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يأتي حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذات العدد، ذوات العدد، ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة رضي الله عنها فتزوده لمثلها حتى فاجأه الحق حتى فجأه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فيه فقال: اقرأ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقلت: ما أنا بقارئ، يعني خبر، يعني لست قارئا، ليس إباء. ما أنا بقارئ، يعني ليس إباء، ليست مخالفة، لما يخبر بأنه ليس قارئا. نعم. قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. قال: فرجع بها ترجف بوادره حتى دخل على خديجة رضي الله عنها فقال: زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال: يا خديجة، ما لي؟ فأخبرها الخبر وقال: قد خشيت علي أو على نفسي. فقالت له: كلا، أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت به خديجة رضي الله عنها حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي، وهو ابن عم خديجة رضي الله عنها أخي أبيها، وكان امرؤ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العربي، وكتب بالعبرية من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت خديجة رضي الله عنها: أي ابن عم، اسمع من ابن أخيك. فقال ورقة: ابن أخي، ما ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى. فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى: يا ليتني فيها جذعا أكون حيا حين يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ فقال ورقة: نعم. لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي، وفتر الوحي فترة حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس الشواهق الجبال، فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي نفسه منه تبدى له جبريل فقال: يا محمد، إنك رسول الله حقا، فيسكن بذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع. فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من حديث الزهري. قال: وقد تكلمنا على هذا الحديث من جهة سنده ومتنه ومعانيه في أول شرحنا للبخاري مستقصا، فمن أراده فهو هناك محرر، ولله الحمد والمنة. فأول شيء نزل من القرآن هذه الآيات الكريمات المباركات، وهن أول رحمة رحم الله بها العباد، وأول نعمة أنعم الله بها عليهم، وفيها التنبيه على ابتداء خلق الإنسان من علقة، وأن من كرمه تعالى أن علم الإنسان ما لم يعلم، فشرفه وكرمه بالعلم، وهو القدر الذي امتاز به أبو البرية آدم على آدم عليه السلام على الملائكة. والعلم تارة يكون في الأذهان، وتارة يكون في اللسان، وتارة يكون في الكتابة بالبنان. يعني وجود العلم. نعم. وجود العلم تارة يكون في الأذهان، وتارة يكون في اللسان، وتارة يكون في الكتابة بالبنان، ذهني ولفظي ورسمي. ذهني ولفظي ورسمي، والرسمي يستلزمهما من غير عكس. فلهذا قال: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وفي الأثر: تجد العلم بالكتابة. وفيه أيضا: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يكن يعلم. لا، رزقه الله علم ما لم يكن يعلم. لا. قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: يخبر تعالى عن الإنسان أنه ذو فرح وأشر وبطر وطغيان إذا رأى نفسه قد استغنى وكثر ماله. ثم تهدده وتوعده ووعظه فقال: إن إلى ربك الرجعى، أي إلى الله المصير والمرجع، وسيحاسبك على مالك من أين جمعته وفيما صرفته. قال ابن أبي حاتم: حدثنا زيد بن إسماعيل الصائغ، حدثنا جعفر بن عون قال: حدثنا أبو عميس عن عون قال: قال عبد الله: من هومان لا يشبعان، صاحب العلم وصاحب الدنيا، ولا يستويان فأما صاحب العلم فيزداد رضا الرحمن، وأما صاحب الدنيا فيتمادى في الطغيان. قال: ثم قرأ عبد الله: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وقال للآخر: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقد قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد روي هذا مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. ثم قال تعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ نزلت في أبي جهل لعنه الله، توعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة عند البيت، فوعظه الله تعالى بالتي هي أحسن أولا، فقال: أرأيت إن كان على الهدى؟ أي فما ظنك إن كان هذا الذي تنهاه على الطريق المستقيم في فعله، أو أمر بالتقوى بقوله وأنت تزجره وتتوعده على صلاته؟ ولهذا قال: ألم يعلم بأن الله يرى؟ أي أما علم هذا الناهي لهذا المهتدي أن الله يراه ويسمع كلامه وسيجازيه على فعله أتم الجزاء؟ ثم قال تعالى متوعدا ومتهددا: كلا لئن لم ينتهي، أي لئن لم يرجع عما هو فيه من الشقاق والعناد لنسفعا بالناصية، أي لنسمنها سوداء يوم القيامة، سوادا يوم القيامة. ثم قال ناصية كاذبة خاطئة، يعني ناصية أبي جهل كاذبة في مقالها خاطئة في فعالها. طبعا والعبرة بعموم اللفظ، دائما نقول هكذا لا بخصوص السبب. نعم. فليدعو نادية، أي قومه وعشيرته، أي ليدعوهم يستنصر بهم. سندعو الزبانية وهم ملائكة العذاب حتى يعلم من يغلب. حتى يعلم من يغلب أحزبنا أم حزبه أو حزبه أي أو حزب الشيطان. نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى أو حزب الناهي هذا. نعم. حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أبو جهل لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لئن فعله لأخذته الملائكة. ثم قال: تابعه عمرو بن خالد عن عبيد الله يعني ابن عمرو عن عبد الكريم، وكذا رواه الترمذي والنسائي في تفسيريهما من طريق عبد الرزاق به، وهكذا رواه ابن جرير عن أبي قريب عن زكريا بن عدي عن عبيد الله بن عمرو به. وروى الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن جرير، وهذا لفظه من طريق داود ابن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند المقام، فمر به أبو جهل ابن هشام فقال: يا محمد ألم أنهك عن هذا؟ وتوعده، فأغلظ له رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهره، فقال: يا محمد بأي شيء تهددني؟ أما والله إني لأكثر هذا الوادي ناديا. فأنزل الله: فليدع ناديه سندع الزبانية. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو دعا ناديه لأخذت ملائكة العذاب من ساعته. وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال الإمام أحمد رحمه الله أيضا: حدثنا إسماعيل ابن زيد أبو يزيد قال حدثنا فرات عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال أبو جهل لئن رأيت رسول الله يصلي عند الكعبة لآتينه حتى أطأ على عاتقه على عنقه. قال فقال لو فعل لأخذته الملائكة عيانا، ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النار، ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا. هذه يعني مواقف تحدي ومباهلة. نعم، لو فعل أبو جهل، نعم هذا من التحدي، يتحدى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا جهل، ونعم يباهله. ولو أن اليهود يعني لما قال فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، لو تمنوا الموت كما حصل التحدي لهم لماتوا ورأوا مقاعدهم من النار، ولو خرج الذين يباهلون النصارى، نصارى نجران يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا. وقال ابن جرير أيضا حدثنا ابن حميد قال حدثنا يحيى بن واضح قال أخبرنا يونس بن أبي إسحاق عن الوليد بن العزار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال أبو جهل لئن عاد محمد يصلي عند المقام لأقتلنه عند المقام. فأنزل الله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، حتى بلغ هذه الآية لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه سندع الزبانية. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فصلى، فقيل ما يمنعك؟ قال قد اسود ما بيني وبينه من الكتائب. قال ابن عباس رضي الله عنهما والله لو تحرك لأخذته الملائكة والناس ينظرون إليه. وقال ابن جرير قال حدثنا ابن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه قال حدثنا نعيم بن أبي هند عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو جهل هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قالوا نعم. قال فقال واللات والعزى لئن رأيته يصلي كذلك لأطأن على رقبته ولا أعفرن وجهه في التراب. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ليطأ على رقبته. قال فما فجأهم منه إلا وهو ينقص على عقبي ويتقي بيديه. قال فقيل له ما لك؟ فقال إن بيني وبينه خندقا من نار وهولا وأجنحة. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. قال وأنزل الله لا أدري في حديث أبي هريرة أم لا كلا إن الإنسان ليطغى إلى آخر الصورة. وقد رواه الإمام أحمد بن حنبل والإمام مسلم والنسائي وابن أبي حاتم من حديث معتمر بن سليمان به. وقوله كلا لا تطعه يعني يا محمد لا تطعه فيما ينهاك عنه من المداومة على العبادة وكثرتها، وصل حيث شئت ولا تباله، فإن الله حافظك وناصرك وهو يعصمك من الناس، واسجد واقترب كما ثبت في الصحيح عند مسلم من طريق عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن عمار بن غزية عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: واسجد واقترب. نعم. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء. نعم. وتقدم أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسجد في إذا السماء انشقت وقرأ باسم ربك الذي خلق، آخر تفسير سورة إطراء، ولله الحمد والمنة. التوفيق والعصمة. اللهم اكسب لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم تفضل. لا في سفرة واحدة يكفي، عمرة واحدة كرر الطواف حول الكعبة يكفي. لي ولهم كرر الطواف عن نفسك وعن من تريد أن تهدي له الطواف، ثواب الطواف. يعني يصح برضو من بعمل نفس عمرة وبعمل لهم كمان؟ لا، في سفرة واحدة. أنا بقول لك يعني إذا عملت العمرة عن نفسك وابقى في يعني المدة التي أتيحت لك وتطوف حول الكعبة كل ما يعني أتيح لك الوقت. كل يوم؟ ممكن كل يوم تطوف سبعا. أي سبعا عن أمك، واليوم الثاني سبعا عن أبيك، وهكذا. الله يرفع عليك وعليك. نعم. لا، ليس من البر الصيام في السفر. إذا كان فريضة يجوز لك أن تفطر، فكيف إذا كان نافلة؟ تشدد يعني مخالفة السنة. نعم. الله المستعان.